الفصل السادس من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي، وعنوانه جماعة المسلمين. تمهيد. يقول الكاتب: لزوم جماعة المسلمين هو المخرج بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد وقع في تحديد المقصود بهذه الجماعة خلاف عريض بين المنتسبين إلى العمل الإسلامي المعاصر، وتراوحت اجتهاداتهم في ذلك بين من اعتبر نفسه ومن تبعه على نحلته هو الجماعة، فمن لزمهم فقد لزم جماعة المسلمين، ومن فارقهم فقد فارق جماعة المسلمين، وبين من يبدع صور الاجتماع المنظم كافة. ولم يرى اجتماعا مشروعا إلا الاجتماع على الإمامة العظمى فحسب. ولا شك أن هذه القضية تحتوي قدرا من الثوابت المحكمات التي لا يجوز أن يختلف الناس فيها بحال من الأحوال، وقدرا من المتشابهات وموارد الاجتهاد التي لا يضيق فيها على المخالف، ويجب أن يسعنا فيها الخلاف. وفيما يلي تفصيل القول في هذه وفي تلك، وذلك في المبحثين الآتيين. المبحث الأول: الثوابت في هذه القضية. لزوم منهج أهل السنة. لا منازعة في لزوم الجماعة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الفرق بقوله: كلها في النار إلا الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي، أي الاستقامة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف والأئمة من بعدهم من لزوم الحق واتباع السنة. والجماعة هنا تشير إلى المنهج أو الإطار العلمي الذي يجب أن يتقيد به مريد النجاة في هذا العصر وفي كل عصر، وهو اتباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحد الخروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة، ومن خرج عنها كان من أهل الفرقة والضلالة. قال أبو شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل. فالجماعة بهذا المعنى تشير إلى ما كان عليه السلف والأئمة من الاعتقاد والتحليل والتحريم، واقترن بذكرهم وأصبح علامة فارقة تميزهم عن أهل الأهواء. قال علي بن المديني رحمه الله: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما التصديق بها والإيمان بها. وإن لم يتعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه بالإيمان والتسليم له إلى آخره. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وسئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. وقال سفيان بن عيينة: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض والشفاعة والميزان والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. وقال عبد الله بن مسعود: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وفي طريق أخرى فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. ويتحقق لزوم الجماعة في هذا الإطار بالالتزام المجمل بالإسلام عقيدة وشريعة، وموالاة دعاته، وعدم استبدال الحلول الوضعية به، مع عدم الالتزام المجمل بفرقة من الفرق الضالة أو بأصل كلي من أصولها الظاهرة. ويقابل الجماعة بهذا المعنى التفرق في الدين، ويسمى المخالف لها مبتدعا وضالا، وإن كان ملازما للإمام ومقيما على بيعته.